والسياق في من في نساء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ طيب إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، المراد من العودة هنا إلى الجماعة، فليتوضأ بينهما وضوءا. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ نعم لازم بس الحديث لأن على سبيل الوجوب لا مهنا على سبيل الوجوب. في ظاهري نعم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الوجوب إلى الاستحباب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على أزواجه بغسل واحد. إذا الوجه استدلال كان أبو النساء المسلم طيب فدل هذا على أي شيء؟ ولكن الحديث هذا بغسل واحد لا ما نقل فيه أنه كان يتوضأ، فدل هذا على أن الوضوء بين الجماعين مستحب صحيح؟ لأن صرف الأمر يعني الوجوب إلى الاستحباب يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى دليل. إذا قلنا بأن أصل الأمر الوجوب كما قال الجمهور قد مضى علينا أنتم، ولذلك قال الناظم والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا القرب أو الند علم. نعم قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقق كان يغسل فرجه، هذا لا بد منه صحيح؟ لأنه إذا قال فليتوضأ بينهما وضوءا هل يكون قد أمر بغسل الفرج؟ ها؟ يعني قد يعتذر بعض معترض ويقول لك أين الدليل؟ تلزمون إنسانا بما لم يلزم الله به؟ أقول أن هذا من باب أولى، إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من أن يتوضأ فغسل الفرج هنا من باب أولى، الفرج من باب أولى. نعم الوضوء هنا فليتوضأ بينهما وضوءا هل هو محمول على المعنى اللغوي أم المعنى الاصطلاحي؟ يعني هو هل هو مجرد التلفظ على أي وجه أم هو وضوء كأنه وضوء الصلاة؟ هو الوضوء شرعي، الوضوء المقول المعنى الاصطلاحي صحيح. نعم جاء في لفظ أيضا وضوء الصلاة. ما هو السبب الذي من أجله شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بين الجماعين؟ اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء بين الجماعين لأنه في منشط للعودة. لأنه أنشط للعودة. هكذا قال أنشط للعودة. ما المراد أنشط للعودة؟ قلنا أن الجماع الأول يصبح البدن يرتخ البدن. نعم. والوضوء ينشط البدن وبالتالي يكون أنشط للعودة. الوضوء. نعم. يتقوى به على الجماع. يتقوى به على المرة الثانية إذا أراد. ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث اختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فماذا نقول في هذه المسألة؟ نعم الترمذي على رحمه الله على ان انا صحه الحديث قد صحه الحديث قال على تقديم قال على تقديم صحه هذا الحديث لا ينص ماء لا ينص ماء من غسل ولا من وضوء ولا من وضوء ليس الوضوء على لماذا زاد الترمذي اشياء استدل بها لما جاء في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يتوضا هنا لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا عمر نعم لا يأكل الجنب أنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ماذا قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله ينام أحدنا وهو الجنب ماذا قال نعم إذا توضأ وضوءه الصلاة نعم فدل هذا على ماذا على صحتم على تحتم الوضوء الجنب قبل النوم وهناك ما يؤيد أيضا عمار بن ياسر أن قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يأكل ويشرب